إذا قلنا إنه لازم فمعنى فصل يعني أعرضه، تقول مثلا كلمته فقص عني يعني أعرض عني وضع، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الضحايا وصدت عن سبيل الله قال عن بيت الله بمنع قوته، وقيل هم أهل الجهاد. والموصول مكتبا الموصول مكتبا الذين كفروا الذين الموصول مكتبا، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما الخبر أضل أعمال. حقق العلامة السنجري رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة بتفصيل أكثر وكثيرا مما نحتاجه في القرآن الكريم، ولذلك نقف مع هذه الوقفة. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود من الصدود، لأن قصد في الآية لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصدق، لأن قصد في الآية متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن قصد متعدي إلى مفعول به يعني قصد غيره فلان مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث المفعول الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، يعني قصدوا غيره عن سبيل الله أي عن الدخول في الإسلام. يقول العلامة السنجري رحمه الله تعالى وهذا القول الأخير هو الصواب، هو الصواب. قبل أن نستطرد لم يقل لماذا، لماذا كان القول الثاني هو الصواب؟ الإجابة فتحة نريد التعبير البيت الفني التعبير الدقيق للمصطلحات الأصولية. تعرضنا هذا البحث مرارا فلكن عندي أمل أن يكون أحد منكم متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوحيد والايه والتأكيد، متى ما اكتمل الضبط التأكيد او التأكيد فانه يترجح حمله على التأكيد، كما يوضح العلامة التوحيد. يقول وهذا القول الاخير هو الصواب، لانه على القول بان فصك لازمه فان ذلك يكون تكرارا، فصك يعني اعرض عن الكتاب فأعرض هو عن الإسلام ولم يدخل فيه في نفسه، فيكون كلمة قبل من الصدود عن الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، يعني قصدوا عن سبيل الله يكون توكيدا لكفروا. فإذا على القول أن قصد لازمة فيكون تكرارا، فالتكرار عامة يكون بالتوكيد بالتوكيد، لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، لأن التكرار دليل التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذين كفروا، فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بترفيهم إياهم عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنبتينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة منها. فهنا أيضا إذا قلنا فلنبتينه حياة طيبة أو إذا قلنا إذا قول ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا قلنا إنها توكيد إذا حملنا ولنجزينهم أجرهم على الناس الدنيا سيكون توكيدا لما كانوا حياة طيبة. لكن يمكن ايضا ان يكون المعنى فلنقي انه حياه طويله هذا في الدنيا ولنجزي انهم اجره في الاجر، فيكون على هذه الحاله تاكيدا هو اولى. فالنص اذا دار بين التاكيد والتاكيد وجب حده على التاكيد الا بدليل يجب الرجوع اليه. فقول هنا الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم أن قد هنا متعديا بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وكانوا مفتوحين في دعوة غيرهم إلى دخل هذا الكفر ونهوا الناس عن الدخول في دين الله، فالراجح حمله على التأديب.

المقصود ان الايمان والعمل الصالح كثر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم. فاصبح ما لهم حالهم وسالهم وعملهم في الدنيا بالتاييد والتوفيق. قال الجهاد الفعل يكون المعنى الحال والتأمين، وقد يخص بالتأمين العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام كل امر في ذلك يعني بذات عظيم. ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البر هو القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا ايضا، يعني لو كثر البر هنا في القلب لكان المعنى حسنا ايضا. كثر عنه سيئين واصبح بلاها ان اصبح قلبهم. وقد فسره التفاقسين بالفكر، لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن الزبير البال هي المصدر مثل الكلب لا يعرف منه فعل، ولا يكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة الفعل، فإذا جمعوه قالوا بالال. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأصبح بالهم من أصبح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكان معه. وما ذكره جل وعلا هنا في اول هذه السوره الكريمه من انه يبطل اعمال الكافرين ويؤتي اعمال المؤمنين جاء موضحا في ايات كثيره كقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نؤتي اليهم اعمالهم فيها تاملوا الضغط فيها يعني ايه هذا عوده الحياه الدنيا لا يجزون الا في الدنيا ولذلك صح في الحديث الدنيا جنة الدنيا إنت المؤمن وجنة الكافر هي المكان الوحيد الذي يساب فيه على ما عمل من أعمال الحسنة لأنه لا شك يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة لبر الوالدين صدق الحديث الوفاء بالوعد الأحكام للفقراء هذا يحصل من الكافر فهو يساب عليه فقط في الدنيا بفضل أن يشاء الله ذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقبلون فقط الدنيا وهم فيها لا يقبلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حقه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما يعلم بالآخرة من نصيبا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سورة الأحقاف: أذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: أظن أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معناه الغيبة في الإغراق فهو ظن والاستحلال لا من الضلال. فهذا كقوله: وظن عنهم ما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير هو عرض خاص على عام وهو دليل على انه خلق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله كما قال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على حق وكفى بالنبي كريما. وقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل. لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل. مما يستوجب الإنكار عليه ينبغي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا العمل من يستوجب الإنكار عليه لأن هذا هو الذي فعله الله به. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المتفرقين في هذه الآية. لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون. فقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى كذا يضرب الله للناس امثالهم سبق البلاغ وبيان معناه. واصل ضرب الامثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الايه الرابعه فاذا لقيتم الذين كفروا فضربت رقابا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لمن كفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضربت الرقاب قال الضعفاء فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبد كل أوثان. وقيل كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه لأن الآية فيها عموما الذين كفروا فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب لخاف فضرب لخاف ضرب مصدر قال الإسلام فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا تضرب الرقاب ضربا. وقص الرقاب بالذكر لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقص يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق فضرب الرقاب يعني خلزموا ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو كقولك يا نفس قطرا قطرا إغراق في القطر يعني يا نفس كبير قطرا. وحين التخفيف فضرب الرقاب تخفيف ضرب الرقاب. ضرب العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب ما الحكم من أن الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل اقتلوهم. في أن من عبارات ضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في ضرب القتل لما فيه من تطوير القتل بأسفع سورة وهو حد العمق وإثارة العضوي وإثارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. حتى إذا أتقنتموهم أي أتقنتم القتل قال الشوكاني حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل وهو مأخوذ من الشيء الثقيل أي الغليظ. تقول هذا تماثل ثقيل يعني غليظ وثقيل. فكذلك هنا حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق

أي ما قامت الحجة لأن أحدهما ناسخ الآخر وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والانتداء والخط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده في أمر الأمة وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه بل ذلك كذلك لماذا؟ استبدالا بالسنة الثانية وما كان أبدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بشيء قد نسك قطعا فكونه عمل به دل على أنه لا نسخ فيقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمل على بعض مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معاذ وقد أوتي به أسيرا وقتل بني قريظة وقد نزل على قتله الشعب وصاروا في يده سلما وهو على اتباعهم والمن عليهم حاضر وفاد بجماعة أصار المشركين الذين أسروا ببدر ومن على سلامة بن قتال الحنفي وهو أسير في يده ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من رجل أذن الله له بحربه إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيه فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فقط ذكرهما فيها لأن الأمر بقصدهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنزيله مكررا يعني لم يذكر القتل هنا في هذه الآية ليس أن نفلت ولكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة أشرنا إليها فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل يبقى مثل علاقة التعارض وإنما الأمر بالخيار إلى الإيمان وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول القاتلي من فوائد هذه الآية الكريمة يقول من فوائد الآية أيضا جواز تسلية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وأمنت نفسهم لأن ذلك من لوازم المن وقبول الاتباع والقول بإجابة خبرائهم من غير تفصيل ينافيه نص هذه الآية وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأذيه هجر وهم مشركون فتفهم يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأمنت نفسهم ففي هذه الحالة يجب أن يخلى سبيلهم وبالجملة فالذي عول عليه لأئمة المحققين رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير سهوة تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين يخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا سهوة في إثراء المقاتلين بين خط واسترقاق ومن وفداء ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما كولي اليتيم لا يتصرف في ماله بسهولته وانما يتصرف بما فيه مصلحته لان كل خطه من هذه الخصال قد تكون اصلح في بعض الاسرى يعني بعض الاسرى يكون اصلح في المن وقد يكون في هناك فساد في حقه او في الانتباه ففي المن يكون اوضح واوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامة ابن إثام رضي الله تعالى عنه لأن ثمامة ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام لما أثره ربطه في سرية من سوار المسجد فقط وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وخبرته في المسجد لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر ثمامة ابن إثام درسا أو دروسا عمليا يتكلم في المسجد خمس مرات حين أرى صلاة الجماعة وحينما يسمع الكلام في التوحيد، حينما يسمع قرآن الكريم مربوط على طول في المسجد في التاريخ.